إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا 50 من شرح ألفية الحديث للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، واليوم هو 21 من شهر جمادى الأولى 37 بعد 400 والألف. واليوم فصل جديد وباب جديد بعنوان من تقبل روايته ومن ترد، وهذا من أبواب الجرح والتعديل التي يقوم عليها علم الحديث، لأن علم الحديث يتعلق بالسند والمتن، ومن أهم ما يتعلق بالسند مسائل علم الجرح والتعديل التي يعرف من خلالها ثقة الرواة وضعفهم ومن يقبل ومن لا يقبل منهم، وذلك ضمن شروط كثيرة وعلمية ومتعددة وقواعد وضوابط مهمة تخفى على الكثيرين، فيكون منهم الخلل والزلل في هذه المسائل الدقائق. قال: لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرما مروءة ولا مغفلا، يحفظ إن يملي كتابا يضبط، إن يروي منه عالما ما يسقط، إن يروي بالمعنى وضبطه عرف، إن غالبا وافق من به وصف، واثنان إن زكاه عدل والأصح، إن عدل الواحد يكفي أو جرح، أو كان مشهورا وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف. عدل إلى ظهور جرح وأبوا، والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح، ما لم يوثق من بإجمال جرح، ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد زكن. وقدم الجرح ولو عدله، أكثر في الأقوى فإن فصله، فقال منه تاب أو نفاه، بوجهه قدم من زكاه، وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا، وإن يقل حدث من لا أتهم، أو ثقة أو كل شيخ لي وسم، بثقة ثم روى عن مبهم، لا يكتفى على الصحيح فاعلمي. هذه في الحقيقة عدة مسائل في باب الجرح والتعديل، ومن تقبل روايته ومن ترد. من تقبل روايته هو المعدل، ومن ترد روايته هو المجرح. حتى هذه الجملة إذا تأملنا فلها ضوابط أيضا، لكن هذه الضوابط تأتي في البيان إن شاء الله. يقول: لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط، أن يكون مسلما. ناقل الأخبار هو الراوي، الراوي للحديث، لكن هنا نقطة مهمة، أن العلماء قالوا هذه الشروط لا تشترط في راوي الحديث المتواتر، لأن راوي الحديث المتواتر لا يشترط أن يكون أفراده ثقات، لأن كثرتهم تجبر أي نقص أو خلل فيهم. المهم أن يكون أصل الخبر صحيحا، فإذا تواتر بعد ذلك لا نشترط في راوي الخبر المتواتر أن يكون ثقة في نفسه. عدل وضبط. طبعا عرفنا من قديم أن العدل الضابط هو الثقة، فالراوي الثقة هو الذي جمع شرطي أو صفتي العدل والضبط. الآن يقول المؤلف أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرما مروءة ولا مغفلا. هذا شرح العدل وشرح الضابط. بدأ بالعدل، وهذه تسمى في الأساليب البلاغية اللف والنشر. يعني يقول العدل والضبط أن يكون مسلما، جمع العدل والضبط ثم بدأ بتفسير العدل ثم بعد ذلك ثنى بتفسير الضبط. هذا يسمى اللف والنشر. أن يكون مسلما هذا شرط، لأن الرواية من كافر لا تقبل. مكلفا لأن الصغير لا يجري عليه قلم التكليف، فقد يكذب ويتأول أنه لا إثم عليه. وللأسف الكذب يعني في بعض المجتمعات يتربى الطفل الصغير على الكذب حتى يظن أنه من ملح الرجال ومن ملح المجالس. قال لم يرتكب فسقا ولا خرما مروءة. طبعا ارتكاب الفسق، الفسق هو المجاهرة بالمعصية، وإلا فالإثم المجرد لا يخلو منه إنسان، كما قال الأنبياء المعصومون. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال ولا خرم مروءة. خرم الشيء يعني انتقضه أو نقضه، والمروءة هي آداب نفسانية تحمل صاحبها على محاسن الأخلاق وجميل العادات وجليل الصفات. هذه المروءة. وألف أخونا المكرم فضيلة الشيخ مشهور حسن كتابا بعنوان خوارم المروءة، وهو من الكتب الجيدة في هذا الباب الذي كثيرا ما يبحث في كتب أصول الفقه كما يبحث في كتب علوم الحديث، وهذه تعتبر من المسائل المشتركة في العلوم. العلوم فيها مسائل مشتركة، هذه من المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وعلم الحديث. قال ولا مغفلا. المغفل هو الذي تنطلي عليه الأشياء ولا يميزها ولا يعرف خطأها من صوابها، الكل عنده قد يكون مقبولا، وبالتالي يعني تغفيله يمنع ثقته. قال يحفظ إن يملي. الإملاء هو الرواية من الحفظ، وكانت مجالس الإملاء في قديم الزمان مشهورة ومشهورة جدا، ولكن انقطعت الحقيقة من قرون، وإن ادعي أن بعض علماء المغاربة منذ نصف قرن كان له مجالس إملاء، لكن قد تكون محدودة إن صح الخبر أصلا. وقوله يحفظ إن يملي يشير إلى ما يعرف عند الحفاظ بضبط الصدر، لأن الضبط ضبطان. طبعا أنبه هنا أنه من قوله ولا مغفلا بدأ يشرح معنى الضبط، انتهى من معنى العدل ثم بدأ يشرح معنى الضبط. العلماء قسموا الضبط إلى قسمين، ضبط صدر يعني ضبط حفظ، وضبط كتاب، وبعضهم قال ضبط الصدور وضبط السطور. ضبط الصدور الحفظ، وضبط السطور هو الكتابة. يحفظ إن يملي كتابا يضبط إن يروي عنه عالما ما يسقط، يعني أن يكون ضابطا لحفظه في صدره، وكذلك ضابطا لكتابه، يعني أن يكون كتابه متقنا، أن يكون كتابه محفوظا، أن يكون كتابه مصانا عن الدس وعن التغيير، لأننا رأينا بعض الرواة يغير في الكتب ويبدل في الألفاظ، وهذا لا شك من أسباب رد الرواية. طبعا يقول مؤلف: كتابا يضبط إن يروي منه، يعني فرق بين أن يروي من كتاب أو أن يروي من حفظ، قد يكون في كتابه خلل لكنه يحفظ حفظا جيدا ولا يروي من كتابه، فالمعول حينئذ يكون على حفظه. قال: عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى، طبعا هذه تتمة هذه، عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى، يعني إذا روى بالمعنى أن يكون عارفا بما يغير المعاني ويبدل الألفاظ ويسقط الدلالات، أما إذا كان لا يعرف فقد يفقه الحديث على وجه ويرويه بالمعنى على وجه آخر، وهذا لا شك ولا ريب لا يجوز. لذلك أهل الحديث قالوا: تجوز الرواية بالمعنى، لكن تجوز لأي أحد؟ لا، وإنما تجوز للعارف الألفاظ، العارف الدلالات، الذي إذا روى حديثا بمعنى لا يخرج عن عموم المعنى الصحيح الأول. قال: وضبطه عرف إن غالبا وافق من به وصف، يعني أن يكون ضبطه معروفا، يعني معروفا بالضبط، أن يكون معروفا بالضبط. كيف يعرف الإنسان بالضبط؟ كيف نريد أن نعرف ونقول هذا إنسان ضابط؟ قال: إن غالبا وافق من به وصف، إذا كانت أغلب رواياته يوافق فيها من وصف بالضبط، من به وصف أي من بالضبط وصف، كما قلنا الضبط هو الإتقان، قال فلان ضابط لما يروي، يعني أنه متقن لروايته. ثم ينتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، يقول: واثنان إن زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح. هذه أساليب أو طرق تزكية الرواة. أول شيء: إذا زكاه اثنان، يعني عندنا راو، رأينا الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين يزكيانه، فهذا لا شك ولا ريب أنه ثقة، طبعا بشرط أن لا يجرح جرحا مؤثرا كما سيأتي بعد قليل. قوله: واثنان إن زكاه، طيب زكاه مفرد واثنان مثنى، لماذا قال واثنان إن زكاه؟ لأن العبارة أصلها وإن زكاه اثنان، اثنان لفظها مفرد وإن كان معناها تثنية لكنها لفظ مفرد، يعني هل يوجد مفرد للفظ اثنان؟ لا يوجد. اثنان نقول واحد زائد واحد يساوي اثنان، ولا نقول اثنان مفردها مثلا اثن، هذا كلام غير لغوي ولا غير معقول ولا مضبوط. قال: والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح. صحيح نحن نقبل تعديل وتزكية العالمين للراوي ويكون بذلك عدلا، لكن إذا عدل الواحد منهما فهذا يكفي. طبعا هو ذكره الاثنين من باب أولى، يقبل الثلاثة ويقبل الخمسة، وأحيانا نرى في كتب الحديث من زكاه عشرة حفاظ أو أكثر أو أقل يكون مشهورا بالرواية والحفظ. ومن باب الفائدة هنالك كتاب للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري بعنوان مزكو الأخبار، مزكو الأخبار يعني أو مزكو رواة الأخبار عفوا مزكو رواة الأخبار يعني الحفاظ والأئمة الذين يوثقون ويعدلون الرواة، فالمزكي هو المعدل، أي الذي يقوم بتزكية هذا الراوي أنه أهل للرواية. الحقيقة هنا نقطة نذكرها بعد تتمة المعنى، قال أو كان مشهورا. إذن إذا كان هنالك إنسان عالم راون شيخ مشهورا بالثقة، واستفاض علمه واستفاضت أمانته وقبله الناس، لكن لو أننا بحثنا لا نجد فيه توثيقا، لكن عند الناس جميعا هو مقبول، يأخذون عنه ويروون عنه، فهذا في الراجح يكون أيضا ثقة، أو على الأقل في حيز القبول. إذن من زكاه اثنان أو زكاه واحد أو كان مشهورا، هذا كله يقبل خبره. قوله والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح، هذا فيه نقد، ولا أقول فقط نقد، فيه نقد لكلمة افتريت على بعض طلاب العلم في هذا الزمان، أنهم يشترطون لإثبات الجرح إجماع المحدثين على كونه مجروحا. هذه نسبت بالزور والبهتان على بعض طلاب العلم، وهو افتراء بلا امتراء، ولا يعلم لهذا قائل، لكن من أين جاء هذا الافتراء؟ هذا الافتراء جاء إما من سوء فهم وإما من قصد. نقول قد يكون من سوء فهم من باب حسن الظن، لكن بعد أن توضح القضية مرة ومرتين وعشر مرات ثم لا يزال الإصرار على هذه التهمة، حينئذ ماذا يكون القول؟ لا شك أنه إصرار بالباطل على الباطل. أقول من أين جاء قبل التوضيح هذا الوهم؟ هنالك فرق بين المسائل التي اتفق عليها العلماء، سواء كانت مسائل فقهية أو مسائل في باب الجرح والتعديل أو في تصحيح الأحاديث، فمسألة اتفق عليها الفقهاء أو مسألة اتفق على المحدثون أو راوٍ اتفق على جرحه أو توثيقه الأئمة والحفاظ، غير راوٍ اختلفوا فيه، غير راوٍ غير مسألة اختلفوا فيها كذلك، أو حديث اختلفوا في صحته وضعفه. فماذا كان القول؟ كان القول أن الإلزام بالأخذ بجرح أو تعديل أحد الرواة الذين اختلف رأي العلماء أو قول العلماء فيهم، هذا لا يجوز إلا بالإجماع. إذن الإجماع متعلق بماذا؟ بالجرح والتعديل ذاته أم بالإلزام بالجرح والتعديل؟ لا شك أنه بالإلزام، لأن هذا الذي يريد أن يلزمني بالجرح في راو مختلف فيه، لماذا يمنعني من أن أعكس عليه الصورة أن ألزمه بالتعديل؟ ما الحجة؟ إذا يقول أنا معي حجة، الذي عكسه أو الذي أمامه يقول له أيضا أنا معي حجة، فإذا هنا الحيثية، أو أن يتناقشا وأن يتباحثا، فإذا اتفقا فالحمد لله، وإذا اختلفا فيبقى أن يقول كل بما يدين الله به، وإذا كان ثمة اختلاف بينهما فلا يجوز أن يكون بينهما أكثر من المناصحة. لذلك لو أننا رأينا في ترجمة أو تراجم الرواة، ورأينا كلام أئمة العلم من الحفاظ والمحدثين والنقاد فيهما، ولنضرب على ذلك مثلا بالإمامين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هذان إمامان تعاصرا وكان كل منهما يحترم الآخر، لكن معاصرتهما لم تكن سببا للمنافرة بينهما، احترام بعضهما البعض لم يمنعهما من أن يخالف أحدهما الآخر. فالآن نرى كثيرا، ولا أقول عددا فقط، نرى كثيرا من الرواة وثقه أحمد وضعفه ابن معين، أو وثقه ابن معين وضعفه أحمد، ولا نرى بينهما المنافرة أو المنابذة أو المناكدة أو المناقضة. هكذا العلم وهكذا أهل العلم، طالما أن القضية محتملة وفيها ملحظ اجتهاد، وإلا لما اجتهد هذان العالمان وهذان الإمامان الجليلان في هذا الراوي، كان أقنع أحدهما الآخر بحجته، لكن هو يراه وثقه ويغلب على ظنه أن هذا رأيه وهذا اجتهاده. قال: أو كان مشهورا، وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح وأبوا، والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجمال جرح. هذه عدة مسائل. قوله وزاد يوسف، يوسف هو الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب الكبير وصاحب أجل شروح الموطأ للإمام مالك، وله شرحان على الموطأ، شرحان كبيران جليلان، شرح تستطيع أن تقول حديثي، وشرح تستطيع أن تقول فقهي. أما الشرح الحديثي فهو التمهيد، وأما الشرح الفقهي فهو كتاب الاستذكار، وبعض أهل العلم ضم الكتابين أحدهما إلى الآخر. الإمام ابن عبد البر متوفى سنة 63 و400 من علماء القرن الخامس. يقول ويجتهد بأن كل من بعلم يعرف، كل من عرف بالعلم عدل، أي أنه معدل. طبعا كلمة عدل وحدها لا تفيد الثقة، لكن هو أراد بها معنى الثقة. لذلك العلماء عندما يقولون الجرح والتعديل، ماذا يريدون بكلمة التعديل؟ هل يريدون التعديل أي أنه عدل دون أن يكون ضابطا؟ هل يريدون بهذا؟ لا يريدون هذا، وإنما يريدون التعديل أي التوثيق والراوي المقبول. إلى ظهور جرح وأبوا، وأبوا من الذين أبوا؟ بقية العلماء. أكثر العلماء رفضوا قول ابن عبد البر أن كل من بعلم عرف أو يعرف هذا ثقة. طيب بماذا استدل ابن عبد البر؟ استدل ابن عبد البر على ذلك بحديث صححه الإمام أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بعض العلماء ماذا قال؟ قال: هذا العلم، هذا الحديث أصلا ليس يحمل، وإنما هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني هو فعل أمر للعدول أن يحمل العلم، وليس إخبارا عن حملة العلم أنهم عدول. لكن الصواب أنه إخبار، لكن العدالة شيء والتوثيق شيء آخر. هم عدول بمعنى أنهم أمناء، بمعنى أنهم ليسوا فساقا، بمعنى أنهم عندهم المروءة وعندهم الخلق القويم الذي دفعهم إليه هذا العلم وحثهم عليه هذه الروايات. لكن هذا كله شيء، إذا وجد في إنسان مثل هذه الصفات العاليات كلها، إذا وجد عند إنسان مثل هذه الصفات العاليات كلها لكننا رأيناه مغفلا، هل نقول ثقة؟ لا نقول ثقة. لكن هل تغفيله ينفي عدالته؟ أيضا الجواب لا، لكنه ينفي ضبطه الذي هو قسيم الثقة، لأن الثقة لها جانبان كما قلنا وكررنا، جانب العدالة وجانب الضبط. قال: وأبوا، يعني جمهور العلماء أبوا وإن وافقه بعض الأصوليين والعلماء. قال: والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح. طبعا الشعر دخل بعضه في بعض، لأنه أحيانا يبدأ الشعر من سطر البيت ثم يتمم إلى صدر البيت الثاني. إذن فلنجعل الكلام منثورا، أنه يقول: وقد قبل رأى العلماء قبول الجرح والتعديل مطلقا من عالم على الأصح، يعني على الأصح، القول الأصح. عندما ترى كلمة الأظهر أو كلمة الأصح فإن هذا إشارة إلى أن في المسألة خلافا معتبرا، وأن هذا الأصح أو الأظهر هو أرجح القولين، هو أرجح القولين. نعم. يقول طبعا كلمة عالم، ماذا تعني كلمة عالم؟ كلمة عالم هنا أي عالم بالجرح والتعديل. نحن لا نطلب علم الجرح والتعديل من إنسان مفسر، ولا نطلب من عالم لغة أن يكون فقيها، ولا نطلب من الفقيه أن يكون مفسرا. العلم له تخصصاته وله قواعده. لذلك من أجمل وأنبل الكلمات المشتهرة بين العلماء قولهم كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. أتى بالعجائب بمعنى أنه سيفسد ويختلط ويخلط وهكذا. قال: ما لم يوثق من بإجمال، ما لم يوثق من بإجمال جرح. يعني إذا جرح من وثقه إمام معتبر لا يقبل الجرح إلا بالتفسير المؤثر. طبعا في هذه الأزمان انتشرت كلمة لها أصل، لها أصل معتبر عند العلماء، لكن ليس كل كلمة لها أصل معتبر عند العلماء فهموها وطبقوها على وجه من يأتي بعدهم يكون فيها مثلهم. يعني الآن نقرأ ونسمع، نقرأ في الكتب ونسمع من أهل العلم ونسمع من المعاصرين الذين أشرت إليهم أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. هل هذه عبارة صحيحة؟ أنا أقول صحيحة لكنها ناقصة. صحيحة لكنها ناقصة. الجرح لا يقبل إلا مفسرا. أولا، لماذا طلب تفسير الجرح ابتداء؟ طالما أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، لماذا طلب تفسير الجرح؟ لأن العلماء اختلفوا فيما يجرح وما لا يجرح. لو لم تبين السبب الذي جرحت فيه هذا العالم ولم نشترط تبيين السبب أو ذكر تفسير الجرح لا كان ذلك سببا لفتنة عظيمة. فقد تجرح بما لا يجرح، وقد أجرح بما لا تقبل. فحينئذ العلماء عندما قالوا يجب تفسير الجرح ليس لقبوله مطلقا، وإنما للنظر فيه أهو مقبول أو غير مقبول. وأنا أضرب على ذلك أمثلة. الإمام شعبة ابن الحجاج، يعني عندما يقال شعبة ابن الحجاج فهو يعني كما يقال في السماء علوا في إمامته، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث. يقول: لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته ولم أكتب عنه، ثم كتبت عن رجل عنه. يعني لقيه يلعب بالشطرنج فلم يقبل روايته لأنه اعتبره مجروحا. كيف يلعب بالشطرنج؟ والإمام مالك رحمه الله يقول: الشطرنج شر من النرد. بعد ذلك كتب عنه لكن بواسطة راو آخر. يقول الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: ألا ترى أن شعبة في الابتداء، يعني في أول الأمر، جعل لعبه بالشطرنج مما يجرحه فتركه، ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر فكتب حديثه نازلا. إيش يعني نازلا؟ بعد أن كان يستطيع أن يروي عنه مباشرة روى عنه بواسطة من هو دونه، مع أنه يستطيع أن يروي عنه مباشرة. إذن هكذا أمانة العلم. إذن عندما جرحه أو جرحه بسبب لعبه بالشطرنج، لو لم يظهر هذا السبب ألم يكن في هذا الظلم لهذا الراوي؟ لأن لعب الشطرنج أصلا، وإن كنا نرجح المنع، لكن مسألة خلافية بعض العلماء يجيزها، ثم ليس لها علاقة بالرواية. لذلك ماذا يقول الإمام الخطيب؟ قال: ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر. صدقه في الرواية دليل على الضبط، وسلامته من الكبائر دليل على العدل. مثال آخر، يقول يحيى القطان: أتى شعبة المنهال ابن عمرو، يعني أراد أن يأتيه في بيته، فسمع صوتا، يعني صوت غناء، فتركه، ترك الرواية عنه. الخطيب البغدادي روى عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال، منزل المنهال ابن عمرو، فسمعت فيه صوت الطنبور. طنبور آلة من آلات الموسيقى والمعازف، وقيل هي العود. قال: فرجعت، فقال له وهب ابن جرير، قال له وهب ابن جرير كاين معاه، قال: هلا سألت؟ عسى أن لا يعلمه، يمكن يكون نائم بالغرفة الثانية يسمع المعازف، أو تضرب المعازف في بيته من طفل، من إنسان زائر وهو لا يعلم، قد يكون له رأي في الموضوع. إذن مجرد مثل هذا الأمر هذا جرح بالظن. صورة ثالثة، يقول جرير بن عبد الحميد الضبي: أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائما، فرجعت ولم أسأله عن شيء، قلت قد خرف، يعني جعل مجرد بوله قائما أنه اتهمه بالخرف، وهذا طبعا جرح غير مقبول. لو أنه لم يفسر لنا سبب جرحه، أليس في هذا ظلم له؟ أليس في هذا تجريح بما لا يجرح؟ الإمام أحمد بن حنبل يقول: كان يحيى ابن سعيد القطان لا يرضى إبراهيم بن سعد، قال المروذي، يسأل أحمد المروذي التلميذ أحمد: أيش كان حاله عنده؟ قال: كان على بيت المال، يعني لأنه كان على بيت المال جرحه ولم يقبل روايته. الأخيرة، والأمثلة كثيرة جدا بطبيعة الحال، يقول أبو الحسن الميموني أيضا من تلاميذ الإمام أحمد: قلت لأحمد: يا أبا عبد الله، أحمد ابن عبد الملك ابن واقد، فقال لي: قد مات عندنا ورأيته كيسا، يعني ذكيا موفقا، وما رأيت بأسا، رأيته حافظا لحديثه. قال الميموني: ضبطه، يعني كيف ضبطه؟ حفظ ممكن، يعني ممكن ثاني يحفظ لكن يكون عنده خلل. قال: هي حديث زهير، وما رأيت إلا خيرا وصاحب سنة. كلمة صاحب سنة إذا قالها الإمام أحمد في ذلك الزمان، هذه فيها تزكية لمنهج الإنسان، دعنا من قضية الرواية والحفظ، هذا تزكية لمنهجه، لأن ذلك الزمان كان زمان الفتنة بخلق القرآن، مسألة خلق القرآن، وبالتالي كان من ثبت في تلك الفتنة أو عرف بالسنة وأنه صاحب السنة كان له المنزلة الكبرى عند العلماء وبخاصة الإمام أحمد. قال: قلت الميموني: قلت أهل حران يسيئون الثناء عليه. أهل حران من العلماء في ذلك الزمان يسيئون الثناء عليه، يعني ينتقدونه ويطعنون فيه وأنت تمدحه. فقال أحمد: أهل حران قلما يرضون عن إنسان. وهذه موجودة إلى الآن، هنالك أناس أو فئات أو أقوام أو فرق أو جماعات قلما أن ترضى على إنسان، بل رأينا بعض الفئات من الناس بعد أن كادت تمل من الطعن بالآخرين بدأت تطعن في نفسها، نسأل الله العافية. قال أحمد: أهل حران قلما يرضون عن إنسان، هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له، يعني مشكلته الوحيدة أنه يأتي السلطان لأن عنده مصلحة يريد أن يحافظ عليها. قال: فرأيت أمره عند أبي عبد الله، يعني أحمد، حسنا، ويتكلم فيه بكلام حسن. هل التفت الإمام أحمد إلى تجريح أهل حران جميعا الذين يسيئون الثناء عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يجعل جرحهم معتبرا. لو أنهم لم يبينوا السبب هل عرفنا أنه سبب مردود؟ يعني قبلنا كل جرح. لو أن كل جرح مفسر مقبول لأنه مفسر لكان في ذلك من الظلم البين، بل أنا قلتها وأقولها الآن. الخلاف بين علماء الجرح والتعديل موجود أم غير موجود؟ موجود. هل هذا الخلاف الموجود أكثره في الجرح المبهم أم أكثره في الجرح المفسر؟ بالعكس، أكثره في الجرح المفسر، لأن الجرح المبهم سيأتينا الآن مباشرة. الجرح المبهم يقبل إذا لم يقابله توثيق، فإذا قابله توثيق الجرح المبهم مباشرة مردود. لكن الجرح المفسر إذا قابله توثيق ننظر في تفسير الجرح، أهو جرح مقبول أم غير مقبول؟ قد أقبله أنا وترده أنت. اختلاف العلماء في مسألة من تقبل روايته ومن لا تقبل، ما يجرح وما لا يجرح. إذن ما لم يوثق من بإجمال جرح، إذا كان مجروحا بجرح مجمل غير مفسر وبالتالي لا نحتاج النظر فيه لأنه جرح جرح أو جرحا مبهما وهو موثق توثيقا معتبرا. أما إذا جرح جرحا مجملا أو مهملا وهو غير موثق فحينئذ نعمل بالجرح أم لا نعمل؟ نعمل بالجرح. أعيدها مرة ثالثة، عندنا راوي، هذا الراوي جرح جرحا مجملا، إما أن يكون موثقا هذا الراوي من عالم آخر أو غير موثق. إذا كان هذا الراوي موثقا فالجرح المجمل لا يقبل، إذا كان هذا الراوي غير موثق فالجرح المجمل يقبل. الآن طبعا عندما نقول الجرح المفسر كما قلت المقصود الجرح المفسر المؤثر، وليس الجرح المفسر يقبل لكونه فقط مفسرا، فأكثر الجرح مفسر وأكثر خلاف العلماء في الجرح المفسر. هذه أنا أقول بدهيات في علم الحديث اليوم تغيب عن الكثيرين من الخائضين فيها. قال ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد زكن. زكن يعني عرف، التعديل أي التوثيق كما قلنا مزكو الأخبار، الجرح والتعديل المقصود به التوثيق المتضمن للتعديل والضبط، العدالة والضبط. يعني لو أن عبدا ليس حرا عدل إنسانا وهو أهل للتعديل بدينه وعلمه فيقبل، لو أنثى عدلت تقبل. يقول العلماء الدليل على ذلك في حديث الإفك المتفق على صحته، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بريرة وكانت خادمة لعائشة، يسأل الخادمة عن سيدتها، يسأل بريرة يقول لها هل رأيت منها رضي الله عنها بعد أن افترى عليها أهل الإفك، هل رأيت منها أو فيها شيئا يريبك؟ فقالت لا والذي بعثك بالحق، وهي أقرب الناس معها. هذا من أدلة يعني صدق عائشة، ليس فقط أن الله عز وجل زكاها من فوق سبع سماوات وبرأها من فوق سبع سماوات، بل كذلك الأمر عليكم السلام ورحمة الله في تزكية ألصق الناس بها التي تعرف مدخلها ومخرجها وغيابها وغياء مدخلها ومخرجها وذيابها وإيابها. نعم. قال وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى فإن فصله. إذن الجرح يقدم ولو عدله الكثيرون في الأقوى. إيش يعني في الأقوى؟ في الأرجح. إيش يعني في الأرجح؟ في الأظهر. إذن كلمة في الأقوى، في الأرجح، في الأظهر، هذه تشير إلى خلاف في المسألة، وأن أن هذا الشيخ أن العالم السيوطي الجلال السيوطي رحمه الله يرجح هذا القول. لكن رجعنا وقلنا إذا اجتمع جرح وتعديل يقدم الجرح ولو كان المعدلون أكثر، بشرط ماذا؟ أن يكون الجرح مفسرا بالتفسير المقبول، أو مفسرا بالجرح المقبول كما قلنا، لأن العلماء اختلفوا بما يجرح وما لا يجرح، وما يقبل وما لا يقبل، حينئذ قد أقبل ما لا تقبل، وقد يقبل الثالث ما لا يقبله الخامس، أو هكذا. قال: فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه، يعني منه تاب أي مما جرح به، يعني كان عنده كبيرة من الكبائر نقضت عدالته لكن ثبتت توبته واستقامته، أو نفاه، قال: لا، هذا الذي قيل فيه غير صحيح. وهذه بحد ذاتها قضية يجب أن ننتبه لها، وهي أنه قد يرمى بعض الناس بجرح ويكون هذا الجرح افتراء عليهم غير ثابت عنهم. لذلك الشيخ المعلمي رحمه الله في كتاب التنكيل، وهو من أجل وأجمل وأعظم الكتب التي تعلمك أصول الجرح والتعديل العملية التطبيقية، يقول: أول شيء في موضوع الجرح والتعديل يجب أن تتثبت، هل هذا الجرح أو التعديل في هذا الراوي ابتداء ثابت أو غير ثابت؟ لأن قالوا فلان كذاب، ونظرنا إذا هذا التكذيب غير ثابت، قد يكون ثابتا لكن الراوي الذي رواه اختلط، بدلا أن يذكره في زيد ذكره في عمرو، مثلا قالوا سفيان، طب سفيان عندنا اثنان، أي السفيانين؟ قالوا حماد، عندنا حمادان، أي الحمادين؟ ممكن واحد يغلط، بدلا أن يضعه هنا يضعه هناك أو هنالك. إذن التثبت من ثبوت أصل النقد جرح التعديل أولا، والأمر الثاني إذا ثبت أنه هل فعلا في هذا الراوي أم أنه قد اختلط الأمر على الناقل أو الراوي. قال: فقال منه تاب أو نفاه بوجهه، يعني بوجهه أي بالطريق المعتبر وبالدليل البين. قدم من زكاه، طالما سقط الجرح حينئذ يقدم التزكية وهي التعديل. قال: وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا، ولو خص بذا أو ولو خص بذا، المقصود بذلك الرواية، رواية الثقة عن شيوخه، هل روايته عن شيوخه توثيق؟ هل هي تعديل؟ قال: وليس في الأظهر تعديلا، أي ليس في القول الأظهر، قول الراجح، إذن هو قول مرجوح. وليس في الأظهر تعديلا إذا روى عن روى إذا عنه روى العدل، إذن رواية العدل عن الراوي لا تعتبر تعديلا له، لا تعتبر توثيقا له. ولو خص بذا، حتى لو قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، وأنا سمعت شخصيا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يقول: جمعت أسماء العلماء الذين قيل في الكتب إنهم لا يروون إلا عن ثقة، فرأيتهم جميعا قد انتقد قولهم. لكن متى نستعمل هذه القاعدة أن فلان لا يروي إلا عن ثقة؟ عند القرائن قد نقبلها، عند القرائن قد نقبلها، لكن استقلالا ليست حجة في التوثيق. يعني مثلا أبو زرعة قيل لا يروي إلا عن ثقة، وجدنا راويا ليس فيه أي توثيق إلا رواية أبي زرعة عنه، هل يجوز أن نجعل ذلك فقط لرواية أبي زرعة عنه أنه ثقة؟ الجواب لا. لكن لو رأينا عدة قرائن من ضمن هذه القرائن رواية أبي زرعة عنه، حينئذ نقبل، نقول هذا من ضمن القرائن التي جعلتنا نقبل هذا الراوي أن أبا زرعة روى عنه. قال: وإن يقل حدث من لا أتهم، حدث أي حدثني من لا أتهم، هذه يقولها الإمام الشافعي رحمه الله في كتبه، كان يقول حدثني من لا أتهم، ثم اختلف العلماء من هذا الذي حدثه، كثيرهم يقول هو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي هو يعني ضعفه جماهير العلماء، بل بعضهم كذبه. والشافعي رحمه الله مع إمامته وعظمته ومنزلته في الفقه والسنة والحديث استحسنه وقبله ووثقه، ومع ذلك لم يقبل العلماء قول الشافعي، لا في توثيقه الصريح له، ولا في قوله وإبهامه له بقوله حدثني من لا أتهم. أو ثقة كذلك، أن يقول حدثني ثقة، قد يكون ثقة عندك لا يكون ثقة عندنا، قد يكون ثقة عندك لأنك لا تعرف ما فيه من جرح، فإذا صرحت باسمه ننبئك أو ننبئك ماذا فيه من جرح. إذن مجرد أن تقول حدثني من لا أتهم أو حدثني من الثقة، فهذا وحده كاف بأن لا يقبل الحديث. في هذا القدر كفاية، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله تعالى خيرا. سؤال: يعني قل زكن أي عرف، والمقصود أن تعديل الأنثى لغيرها أو تجريحها لها اختلف العلماء، بعضهم يقبل وبعضهم لا يقبل، لكن حديث بريرة نص في ذلك. نعم تفضل. الله في نفس الباب الأنثى الواحدة تكفي أم الشهادة؟ لا لا، هنا الرواية غير الشهادة، يعني وأول باب في كتاب الفروق للقرافي باب الفرق بين الرواية والشهادة، وطول فيه كثيرا. نعم. سؤال آخر شيخ حفظه الله، ذكرتم في مسألة الجرح المفسر أنه قد يختلف يعني عالم وعالم آخر، هذا يوثق وهذا يجرح، فما الضابط؟ يعني أهل العصر مثلا إذا اجتمع كلمة أهل العصر على، نحن قلنا إذا اجتمع فقولهم يجب الأخذ به، إذا اختلفوا فالحجة الأرجح، وقد يختلف تختلف الأنظار في الحجة الأرجح. يعني الضابط الحجة الأرجح، الحجة الأرجح لمن اقتنع بها، وإلا كما قلنا ذكرنا لك مثالا أبا عبد الله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين تعاصرا واحترم بعضهما الآخر، وكل منهما كان مقدما عند الآخر، ومع ذلك اختلفوا في الجرح والتعديل. لو كان هنالك إلزام لألزم كل منهم الآخر، لو كان هنالك تنافر بسبب هذا الخلاف لفعل، لو كان هنالك لزوم للمناظرة والمباحثة في كل راو لنقل ذلك وعرف، ولم اختلفوا ولا اتلفوا. لكن إلى الآن نرى رواة قد اتفقت كلمة أحمد ويحيى عنه أو فيهما، ونرى رواة آخرين قد اختلفت كلمة أحمد ويحيى فيهم. نعم أنت كذلك. له الأصل أنه يتكلم عن نفسه، لأن وإن كانت هذه طبعا قاعدة ينبغي أن تكون كلية، يعني هو يتكلم عن نفسه نعم، لكن قاعدة كلية، لأن الجرح والتعديل ليس فيه تقليد، ولو كان فيه تقليد لما اختلف العلماء بعضهم مع بعض في ذلك، لكان إذا واحد قال ثقة الكل وراءه يقولون ثقة، وإذا كان واحد قال مجروح أو متهم أو سيحدث قال الجميع كذلك، بينما نرى في الراوي الواحد عدة أقوال، نرى أحيانا عن الإمام الواحد عدة أقوال في الراوي الواحد، يحيى بن معين أحيانا له في الراوي الواحد قولان وثلاثة أقوال باختلاف تلاميذه وما روى عنه، كذلك الإمام أحمد وإن كان أقل، الإمام أحمد أقواله كثيرة في الفقه وليست في الرواة. نعم تفضل. شيخ شيخنا أن نقول قاعدة لا يقبل الجرح المفسر إلا إن كان مذكرا، ولا يقبل الجرح المبهم إلا إن كان من عالم الجرح التأثير منسب. لا، لا يقبل الجرح إلا مفسرا. فهمت عليه؟ أنا سعيد عبارتك. أنت قلت لا يقبل الجرح المفسر إذا كان مؤثرا. نعم، نفسه إذا أو لا إلا سواء، لكن الأضبط أن نقول لا يقبل الجرح إلا مفسرا بما يكون مؤثرا. هذه أضبط. ليش؟ لأن الجرح بحد إذا كان مبهم لا يقبل إلا في حالة النقطة الثالثة ذكرتها، إذا لا يوجد تعديل. إذا لا يوجد تعديل يقبل الجرح على الإبهام. إذا وجد توثيق لا يقبل الجرح إلا مفسرا مؤثرا. لا يقبل إلا إذا كان بالتفسير المؤثر. والمبهم كذلك لا يقبل إلا إن كان من عالم منصف، عالم الجرح التعديل منصف. هو أصلا لا يتكلم في الجرح التعديل إلا العالم المنصف. يعني لا يمكن أن ترى عالم لغة يتكلم جرح التعديل، لكن أنت في موضوع الجرح المبهم تكلم عن الطرف الآخر، تكلم عن المجروح، هل هو موثق أو غير موثق؟ أن جرحه له معنى، يعني لا، حتى إذا كان له معنى صار مفسرا. لا، أقصد إن كان مبهم يعني لا يوجد تفسير. معلش، كلمة مبهم في الغالب تكون قالوا هذا راوي ضعيف، كلمة راوي ضعيف، لم يقل سيء حفظ، لم يقل مدلس، لم يقل مجهول، لم يقل كذا، قال ضعيف. الآن من هذا الضعيف؟ هل هو موثق أو غير موثق؟ إذا موثق وكان موثقه معتبرا فحينئذ لا يقبل الجرح المبهم. إذا كان بالعكس، إذا كان بالعكس، لا يوجد إلا بالعكس أصلا، لا يوجد إلا في قليلين. مثلا الأزدي، الأزدي كان العلماء لا يقبلون تجريحه. ليش؟ يقولون لأنه هو نفسه مضعف. إذن هذا خرج البحث عن كلمة ضعيف أو غير ضعيف، صار المتكلم نفسه ضعيفا غير مقبول. عرفت؟ وإلا إذا كان من أي عالم من العلماء المعتبرين، لذلك شو قال هنا؟ قال قبوله من عالم. قلنا عالم يعني المعروف أنه من علماء جرح التعديل، لا نأتي من عالم ليس له صلة. لذلك ألف الإمام الذهبي رسالة سماها المتكلمون في الرجال، وألف السخاوي رسالة سماها من يعتمد قوله في الجرح التعديل. يعني على مدار 8 قرون، يعني إذا لم تكن للذاكرة لم يذكر الذهبي أكثر من 100 عالم من علماء الجرح والتعديل، وإن كان الرواة بعشرات الألوف. لماذا؟ لا، هؤلاء هم أهل الاختصاص. لأن كونهم أهل الاختصاص يمنع أن يخطئوا، يمنع أن يجتهدوا فلا يوافقون الصواب، فلا يوافقوا الصواب، لا يمنع. لكن هذا شيء يسير بمقابل الصواب الكثير الذي عندهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.